الباب الرابع: بدعة الاحتفال بليلة النصف من شعبان. عادات بعض المسلمين في هذا الشهر لا يقرها الإسلام. حجة الداعين إلى الاحتفال به. الراجح بين الفقهاء والمفسرين حول هذه الليلة آراء بعض الفقهاء في فضل ليلة النصف من شعبان. الاحتفال بليلة النصف من شعبان عمل لا أصل له. الفصل الأول: الاحتفال بليلة النصف من شعبان عمل لا أصل له. تعرف بعض المسلمين منذ سنين طويلة على الاحتفال بليلة النصف من شهر شعبان، لكننا إذا بحثنا في كتب السنة النبوية وآثار السلف الصالح فلن نجد لهذه الاحتفالات أي سند ديني، فلم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه احتفل بالنصف من شهر شعبان، كما أنه لم يثبت أن أحدا من الصحابة الأطهار وهم الخلفاء الراشدون الذي أمرنا باتباعهم أن أقام احتفالا خاصا بهذه الليلة، بل إن الثابت شرعا والذي أمر الصدر الأول من المسلمين بالاحتفال به هو يوم العيدين والوقوف بعرفات ويوم الجمعة. وحجة الداعين إلى الاحتفال بليلة النصف من شعبان هو ما استنبطوه من قوله تعالى في أول سورة الدخان: بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ولقد اختلف العلماء في تفسير المقصود من الليلة المباركة، ونبين فيما يلي رأي كل فريق. أولا، قيل إن الليلة المباركة هي ليلة القدر، وفيها أنزل القرآن الكريم جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل منجما بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤيد ما ذهب إليه قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وثانيا، قيل المراد بالليلة المباركة هي ليلة النصف من شعبان، وهي التي يفرق فيها الرزق والحياة والموت، لقوله صلى الله عليه وسلم: تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لا ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى. الهامش: الحديث الصحيح الوارد في كتب السنة الصحيحة هو الحديث الذي سئل فيه النبي صلى الله عليه وسلم أي الصوم أفضل بعد رمضان، فقال: شعبان لتعظيم رمضان. أما ما عدا ذلك من أحاديث مروية في هذا الموضوع فكلها غير صحيحة، وهي واردة في كتب غير معتمدة ولا موثوق بها. انتهى الهامش. وثالثا، إن الليلة المباركة هي ليلة النصف، وفيها يبتدئ تقدير الأرزاق والحياة والموت، وتنتهي ليلة القدر حيث تسلم الصحف للملائكة المكلفين بتنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى. ورابعا، فكما أن هناك رأيا يقول إن نزول القرآن جملة إلى السماء الدنيا كان ليلة النصف من شعبان، أما ابتداء نزوله منجما فكان في ليلة القدر. والراجح بين الفقهاء والمفسرين أن الليلة المباركة هي ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان، ويؤيد ذلك آيات القرآن الكريم التي تقرر نزول القرآن في ليلة القدر، وهي في شهر رمضان المعظم. وقد أوردت كتب الحديث والفقه أحاديث نبوية قيل إنها في فضائل شهر شعبان وفضائل ليلة النصف، ولكنها أحاديث ضعيفة، ونعرض منها ما يلي. روى الحافظ المنذري في كتابه الترغيب والترهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه الأرق ليلا، فأخذ طريقه إلى البقيع فوقف بين القبور، وأخذ يناجي ربه ويسبح تحت أشعة القمر ونوره الساطع، وكأن السماء تفتحت له، فأخذت عائشة تتحسس مكانه فلم تجد، فأخذتها الغيرة التي تأخذ النساء، وذهبت تسأل عنه في بيوت أزواجه فلم تعثر عليه، فعادت أدراجها إلى البيت وإذا بها تسمع الرسول يسبح في جوف الليل وهو آت من البقيع، فأسرعت إلى مخدعها ودخلت في فراشها وقد علم الرسول بأمرها، فدخل بيته وقام إلى القربة فتوضأ وأحسن الوضوء، ثم قام إلى الصلاة فأطال القراءة ما شاء الله أن يطيل، وأحسن الركوع ما شاء الله أن يحسن، وأطال السجود، ثم صمت طويلا، فظنت عائشة أن الرسول قد قبض، وأمسكت بإصبع رجله فتحرك، وسمعته يقول في سجوده: سجد لله سوادي وآمن بك فؤادي، هذه يدي التي جنيت بها على نفسي، يا عظيم اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا الرب العظيم، أقول كما قال أخي داود: أعفر وجهي بالتراب لسيدي، اللهم إني أعوذ بك منك سبحانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ثم صحى واستغرق في السبحات والسجدات، وتشهد وانصرف من الصلاة، والتفت إلى عائشة وقال: يا ابنة الصديق، لعلك ظننت أن رسول الله قد خان بعهدك هذه الليلة. يا عائشة، لقد نزل علي الليلة آيات، وتلا قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يا عائشة، ويل لمن قرأها ولم يتفكر. يا عائشة، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون وتدعون حتى تلقوا ربكم. يا عائشة، أما تدرين ما هذه الليلة؟ قالت: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ليلة النصف من شعبان، يغفر الله للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويدع أهل الحقد كما هم. وفي رواية أخرى أن الله عز وجل يتجلى ليلة النصف من شعبان على خلقه، فيغفر لهم إلا تارك الصلاة ومانع الزكاة أو عاق والديه أو شاهد زور أو شارب خمر أو حاقد أو حاسد. الفصل الثاني: آراء بعض الفقهاء في فضل ليلة النصف من شعبان. عن فضل ليلة النصف من شهر شعبان تكلم الفقهاء أيضا بما يلي: 1- ليلة النصف هي ليلة الغفران، لما ورد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل في ليلة النصف إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب. وكلب هذه قبيلة كانت مشهورة بكثرة عدد غنمها، ولقوله عليه السلام: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. 2- هذه الليلة هي ليلة العرض، فيها تعرض أعمال العباد على الله سبحانه وتعالى. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعمال تعرض على رب العالمين في ليلة النصف من شعبان، فأحب أن يعرض عملي على رب العالمين وأنا صائم. 3- إنها ليلة البراءة، ففيها أعطى الله سبحانه جلت قدرته لنبيه ومصطفاه محمدا صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأمته. 4- إن قبلة المسلمين حولت ليلة النصف من شعبان من المسجد الأقصى إلى الكعبة. يقول الله سبحانه جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ومن أبرز فضائل شهر شعبان أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر فيه من الدعاء وعمل الخير، كما كان يكثر فيه من الصوم على وجه خاص تدريبا للنفس وإعدادها لاستقبال شهر رمضان بالجهاد النفسي، وتعليما للمسلمين وتدريبا لهم على الصوم حتى لا يفاجأوا بتغيير ما ألفوه من طعام وشراب ومحظورات، وحتى لا يشق عليهم الصوم في رمضان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصوم أفضل بعد رمضان؟ قال: شعبان، لتعظيم رمضان. وتعظيم رمضان إنما يكون بحسن استقباله والاطمئنان إليه بالتدريب عليه وعدم التبرم منه. ويسجل التاريخ لنا بعض أعمال الجهاد والبطولات التي قام بها المسلمون الأولون في غزواتهم وسراياهم في هذا الشهر وانتصروا فيها، ففيه كانت غزوة بدر الصغرى وغزوة بني المصطلق، كما كانت فيه موقعة النمارق بين المسلمين والفرس في عهد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عادات بعض المسلمين في هذا الشهر لا يقرها الإسلام، ولقد تعود بعض المسلمين أن يجتمعوا في المساجد بعد غروب الشمس حيث يقيمون صلاة خاصة تعرف بصلاة النصف من شعبان، ويقرؤون دعاء معروفا بدعاء ليلة النصف من شعبان. والاجتماع ليلة النصف والدعاء فيه أمر لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الأطهار، بل هو بدعة مستحدثة فشت في العصور المتأخرة، لكن الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظت روايته عن أصحابه وتلقاه أهل العلم والتمحيص بالقبول إنما فقط فضل شهر شعبان كله لا فرق بين ليلة وليلة، وقد طلب فيه الإكثار من الصوم وعمل الخير كما أسلفنا. ويقرأ المجتمعون ليلة النصف من شعبان دعاء مشهورا ومن عباراته: اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وإقتار رزقي، إلى آخر الدعاء. ويسوقون في تبرير ذلك قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وهذه الآية ليست كما يتصورون، فهي سيقت لتقرير أن الله ينسخ من أحكام الشرائع السابقة ما لا يتفق، واستعداد الأمم اللاحقة أن يمحو من شريعة موسى ما يشاء ويثبت في شريعة عيسى ما يشاء، ويمحو من شريعة عيسى ما يشاء ويثبت في شريعة محمد ما يشاء، وهكذا بحسب ما تقتضيه سنة الله في تغيير أحوال البشر وتطورهم ينسخ منها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء. وأن ما يطلبه الناس في دعاء ليلة النصف من شعبان هو من الأصول الثابتة في حياة البشر كالتوحيد والإحياء والإماتة والرزق وتحريم الفواحش إلى آخره، وهذه الأصول لا يمكن تغييرها ولا محوها. أما أم الكتاب فلا محو فيه ولا إثبات ولا علاقة لها بالأحداث الكونية عامة كانت أم خاصة، حتى تحشر في الدعاء وتذكر حيثية للرجاء. وطلب المحو والإثبات في هذه الليلة خطأ ديني صريح واعتقاد فاسد. وعلى كل، فالدعاء محبب ومطلوب من المؤمن في كل وقت، سواء أكان في شهر شعبان أو في غيره من الشهور. يقول الله تعالى: ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء، وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أما الاجتماع في المساجد والدعاء ليلة النصف من شعبان بالطريقة التي تحدث الآن ليست من الإسلام في شيء. وفق الله المسلمين إلى طريق الصواب والهدى والخير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الباب الخامس: الأسرة المسلمة، مشروعان حول قانون الأحوال الشخصية: منع الطلاق بالإرادة المنفردة وجعله أمام القاضي، منع تعدد الزوجات وقصره على الحالات التي يراها القاضي، النفقة. الفصل الأول: مشروع وزارة الشؤون الاجتماعية. يقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ينص الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدر أساسي للتشريع، وتطبيقا لهذا النص الدستوري يجب على الدولة ممثلة في السلطة التشريعية أي مجلس الشعب والسلطة التنفيذية وتمثلها وزارة العدل أن تعيد النظر في القوانين القائمة وتعدلها طبقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتطبيق الشريعة الذي طالبنا وطالب الكثيرون منذ زمن بعيد ولا نزال نطالب بتطبيقه ليس المقصود منه تطبيق بعضها وترك البعض الآخر، ولكننا نطالب بتطبيق الإسلام ككل، سواء أكان ذلك في العقيدة والشريعة، لأننا إذا طبقنا البعض وتركنا الآخر لا نكون مطبقين للإسلام، وقد نسيء إلى ديننا ونحن نظن أننا نسير على هديه. وليس معنى ذلك أننا نعدل جميع القوانين دفعة واحدة، بل يجب أن نبدأ بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه ثم يليه غيره، وهكذا إلى أن يتم التطبيق الكلي للشريعة. إننا إذا طبقنا العقوبات مثلا وأهملنا الناحية الاجتماعية والاقتصادية قد نضر أكثر مما ننفع، فالسارق الذي نقطع يده قبل أن نؤمن له مصدر رزقه نكون قد ظلمناه، لأن تعطله وعدم وجود العمل المناسب له قد يدفعه إلى ارتكاب جريمته. فالإسلام يرسم لقيام مجتمع فاضل قوي متماسك ويبين لنا منهج هذا المجتمع، وعلينا نحن أن نطبق هذا المنهج ونسير عليه. فالمهم أن نبدأ سواء بالتشريعات المالية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو العقابية، ونضع في الاعتبار التطبيق العام للشريعة ولا نهمل شيئا منها. إننا نطالب مجلس الشعب بصفته الهيئة التشريعية أن يبدأ فورا في تعديل القوانين طبقا للشريعة الإسلامية، حيث إنه لا يطبق من هذه الشريعة إلا قوانين الميراث والأحوال الشخصية وما يتعلق بها، أما باقي القوانين فهي منقولة عن الدول الأجنبية التي تخالف عقيدتها عقيدتنا وتختلف ظروفها وأخلاقها عن ظروف مجتمعنا وأخلاقيته. وبمناسبة الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية، فإن الاقتراح المقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية لتعديل القانون القائم قد ركز على 3 نقاط أساسية، هي 1- منع الطلاق بالإرادة المنفردة وجعله أمام القاضي، 2- منع تعدد الزوجات وقصره على الحالات التي يراها القاضي، 3- النفقة. وقبل أن نتعرض لمناقشة هذه النقاط وبيان وجه الصواب والخطأ فيها، نود أن نوجه النظر إلى ما يأتي. ألف، ما تشيعه وسائل الإعلام المختلفة وبعض الكتاب عما يسمى مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم للجنة التشريعية بمجلس الشعب خطأ فادح، وأكاد أقول إنه خطأ مقصود، لأنه يصور الوضع على أنه قضية رجل وامرأة ويخلق المشكلات في المجتمع. وحقيقة الأمر في هذا الموضوع أن المقدم للجنة التشريعية ليس مشروع قانون، ولكنه مجرد اقتراح مقدم من وزارة الشؤون الاجتماعية بتعديل قانون الأحوال الشخصية، وهذا الاقتراح لم يعرض حتى الآن على مجلس الوزراء حتى يقال إنه مشروع قانون، ولكن بعض العاملين في وسائل الإعلام روج بشدة لهذا الاقتراح ونشره على أوسع نطاق وبكل الطرق، سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، بما يدخل في ذهن الشعب أن الوزارة قدمت مشروع قانون للأحوال الشخصية وأن مجلس الشعب سوف يناقش هذا المشروع، ولكن الموضوع لا يخرج عن كونه مجرد اقتراح بصرف النظر عن مسايرته أو مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. والغريب في الموضوع حقا هو موقف وسائل الإعلام الذي يدعو إلى الريبة، ومن حق الشعب أن يعرف الهدف الذي تسعى وراءه هذه الوسائل والمسؤول عن البلبلة التي نشأت عن هذه التصرفات. إننا نطالب الجهات المسؤولة عن هذه الأجهزة أن تكشف عن المسؤولين الذين أرادوا أن يخلقوا مشاكل للأسرة والمجتمع نحن في غنى عنها. باء، سبق أن قدمت عدة اقتراحات مماثلة لتعديل القانون ووقف رجال الدين ضدها وبينوا فسادها ولم يكتب لها الظهور، ولكن ما تلبث هذه المقترحات أن تعود بين الحين والآخر، مضافا إليها مقترحات أخرى لا تقل عنها فسادا وخللا. وقد ناقش مجمع البحوث الإسلامية في دورته الثانية في مايو عام 65 و900 ألف اقتراحا بشأن تقييد الطلاق وتعدد الزوجات، وأن يكون التعدد بحكم القاضي، وانتهى إلى رفض هذا الاقتراح لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية. جيم: يجب أن تكون المشروعات المقدمة لتعديل القوانين مطابقة لأحكام الشريعة، وأن تقدمها جهات لها اختصاصها الشرعي والإسلامي، مثل مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أو على الأقل تشارك هذه الجهات في إعداد هذه القوانين، أو تعرض عليها بعد إعدادها لبيان حكم الشريعة فيها ومدى مطابقتها أو مخالفتها لها. ولنبدأ في مناقشة النقاط الثلاث السابق الإشارة إليها وبيان وجه الصواب والخطأ فيها. أولا: الطلاق. رسم القرآن الطريق الصحيح للطلاق، وأوضحت السنة النبوية الشريفة كل ما يتعلق بهذا الموضوع الهام الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: الطلاق بالرجال والعدة بالنساء. ولقد بين القرآن الكريم الطريقة المثلى لحل الخلافات بين الزوج وزوجته، فيقول عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. هذا بالنسبة لنشوز الزوجة. أما إذا كان الخطأ من الرجل فيبين الله سبحانه وتعالى ذلك أيضا في قوله سبحانه وتعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإن كان الزوج لا يستطيع إصلاح زوجته كما بينت الآيات الكريمة، فعلى الزوجين أن يحكما حكمين من أسرتيهما، أحدهما يمثل أسرة الزوج والثاني يمثل أسرة الزوجة. فإن استطاع التوفيق بينهما وإنهاء الخلافات كان بها، وإن لم يستطيع فليس هناك حل إلا إنهاء هذه الحياة الفاشلة غير المستقرة، وأن يذهب كل إلى حال سبيله، ونفس الحكم إذا كان النشوز من الزوج. وعن التحكيم بين الزوجين روى الإمام الشافعي في الأم والبيهقي في السنن عن عبيدة السلماني قال: جاء رجل وامرأة إلى علي كرم الله وجهه ومع كل منهما فئام جماعة من الناس، فأمرهم علي أن يبعثوا رجلا حكما من أهله ورجلا حكما من أهلها، ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن نجمع أن تجمع، وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت كتاب الله تعالى بما قضى به علي ولي. وقال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: هذا في الرجل والمرأة إذا تناست الذي بينهما، أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء إلى آخره. ومن هذين الأثرين نتبين ضرورة وجود حكمين بين الزوجين المتخاصمين المتنافرين، ولقد اختلف الفقهاء فيما هو من حق الحكمين وما هو خارج اختصاصهما، والراجح بين الفقهاء أنهما وكيلان عن الزوجين ولا يخرج اختصاصهما عن الحدود التي يبينها لهما الزوجان. وعن كيفية الطلاق وعدد الطلقات يتحدث القرآن الكريم مبينا وموضحا ذلك في أكثر من آية، يقول الله سبحانه وتعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي أن الزوج لا يستطيع أن يطلق زوجته إلا مرتين، يمكنه أن يراجعها أثناء العدة إلى عصمته. فأثناء العدة يمكن لكل منهما أن يراجع نفسه ويتذكر ما كان بينه وبين الآخر، وقد يندم على تسرعه بالطلاق، ولذلك منح الله الزوج فرصتين حتى لا تنهار الأسرة. أما إذا كان حال الأسرة غير مستقر ولا يمكن العيش بمعروف لاستحكام النفرة بين الزوجين، فيمكن للزوج أن يطلقها لثالث مرة، وفي هذه الحالة لا يستطيع مراجعتها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر يدخل بها دخولا حقيقيا، ثم تطلق منه لعدم إمكان الحياة معا، وبعد ذلك يستطيع الزوج الأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين. ويقول سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. لقد أمر الشرع الحكيم بأن تبقى الزوجة في منزل الزوجية طول فترة العدة، وفي ذلك تمكين للزوج من أن يراجع نفسه لأنه يراها بعد أن طلقها رجعيا وهي في منزله ولا يستطيع أن يقربها، ويتذكر أنها سوف تفارقه نهائيا إذا انتهت عدتها، فإذا رغب فيها فيمكنه مراجعتها. فإذا انتهت العدة يمكنها أن تخرج من منزل الزوجية، واشترطت الآية شهادة رجلين عدلين في الطلاق كما هو الحال عند الزواج، لذلك يرى جمهور الفقهاء ضرورة شهادة شاهدين في الطلاق. ولقد سبق أن نقلنا إحصاءات عن الطلاق وتعدد الزوجات من تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، والرأي يثبت انخفاض معدل الطلاق في مصر إلى الثلث تقريبا. هذا ما يقوله الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تعداد الطلاق في مصر، وأن نسبته ليست كبيرة كما يدعي أصحاب التعديل المقترح لقانون الأحوال الشخصية ومن سلك سبيلهم واقتفى أثرهم. فإذا حسبنا عدد الرجعات التي تمت وعدد عقود الزواج التي أعادت الزواج إلى مطلقات من طلاق بائن لانخفضت نسبة الطلاق إلى أقل من 1 في 1000، فقد بلغت نسبة الزواج الرجعي بين زوجين سبق طلاقهما رجعيا 1.5%، وبلغت نسبة الزواج الذي لم يفصله آخر بين زوجين سبق طلاقهما طلاقا بائنا بينونة صغرى 1.6%. هذا بخلاف الطلاق برضا الزوجين أو بخلع، ويكون بناء على رغبة الزوجة نفسها أو الطلاق قبل الدخول. وهذه كلها تصحيح لخلل حدث للأسرة ولا يمكنها إتمام رسالتها، وقد يكون في إنهاء العلاقة بين مثل هذين الزوجين ما يسمح لكل منهما باستئناف حياة أخرى أكثر استقرارا. أما إذا ضيقنا عليهما ومنعنا الطلاق أو قيدناه، فسوف نفتح الباب إلى الفسق واتخاذ الخليلات، خاصة في هذه الأيام التي يسهل فيها الحصول على المرأة التي تقبل أن تكون خليلة للمتعة الحرام فقط، ونمنع بذلك الزواج من أن يؤتي ثماره المرجوة ونتائجه المطلوبة، وهي إنجاب الأطفال كما هو الحال في الدول التي تمنع الطلاق أو تقيده، إذ أصبح الزواج فيها صورة فقط تختفي وراءها العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء، وقد يعلم بها كلا الزوجين ولا يجد خلاف ذلك منفذا. فهل يريد الداعون للإصلاح أن تصل بلادنا إلى هذه النتيجة؟ انتهى الشريط الثالث.